إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في كتاب الكافي عند باب جامع الأيمان، مبنى الأيمان على النية. جامع الأيمان معناها مجموعة من المسائل التي تختص باليمين وفيها تفاصيل، فهو يعني ما فيش موضوع يجمعهم واحد، فعملوا باب جامع الأيمان اللي هي كل المسائل المشتتة في باب الأيمان، وهي بمثابة قواعد للأيمان. أول شيء أو أول قاعدة إن مبنى الأيمان على النية، فمن نوى بيمينه ما يحتمله تعلقت يمينه ما نواه دون ما لفظ به. يعني أحيانا بينطق باليمين في اللفظ ويبقى ناوي حاجة تانية، فنقول له اللي انت ناوي ايه في هذا اليمين، سواء نوى ظاهر اللفظ أو مجاز اللفظ، مثل أن ينوي موضوع اللفظ أو الخاص بالعام أو العام بالخاص أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما لكل امرئ ما نوى، فتدخل فيه الأيمان. ولأن كلام الشارع اللي هو صاحب الشرع الشارع يصرف إلى ما دل الدليل على أنه أراده دون ظاهر اللفظ، فكلام المتكلم مع اطلاعه على تعين إرادته أولى. فلو حلف، بيضرب أمثلة بقى، الفاء دي للتفريع، يعني هو حط القاعدة وفسرها وبدأ يفرع. فلو حلف لا يأكلن لحما أو فاكهة أو لا يشترين لا يشربن ماء أو لا يكلمن رجلا أو لا يدخلن دارا أو لا يفعل ذلك، وأراد بيمينه معينا تعلقت يمينه به دون غيره. مثال مثلا، وأنا بجيب له السمك تسمى لحم، سمى الله عز وجل القرآن في القرآن إن سمك لحم، فجي واحد قدامه سمك فقال والله ما أنا واكل لحمة تاني، تاني يوم جابوا له لحمة كل، هل يقع يمينه ولا لا؟ لأن لفظ العموم في هذا اليمين تخصص بنيته، بنيته. إحنا نعرف النية منين بقى؟ بعدة قرائن. القرينة الأولى الموقف الحال، سبب اليمين أو انفعاله ضد الحال، لأن أحيانا بيقول لو خرجت من بيتي تبقى طالق لمراته، ولو خرجت من البيت تبقى طالق، لو نزلت في الشارع تبقى طالق، دي ألفاظ عموم. فلو فرضنا زوجته قالت سأذهب إلى أمي، فقال لها لو خرجت من البيت تبقى طالق، وخرجت من البيت تذهب إلى غير أمه، يقع نقول له لا، لأنك أنت قلت لها لو خرجت من البيت تقصد به خرجت لأمك، يبقى فيه هنا في نية مضمرة أنت لم تتلفظ بها، ولكن إحنا من القصة اللي أنت حكيتها لنا فهمنا منك الإيه كلام. ولذلك أن ألفاظ الطلاق اللي هو المعلق لابد أن تحكى بتفاصيل عشان خاطر النية تظهر. فأضرب أمثلة طبعا كلها واضحة. وأراد بيمينه معينا تعلقت يمينه به دون غيره، وإن نوى الفعل أو الترك في وقت معين، هنا يبقى هو ممكن يحتمل يمين شيء معين زي أكل لحم معين، ماشي، وممكن يحتمل وقت معين، ماشي، كأنه مثلا قبل المغرب وقال والله بنا أكل لحمة ويقصد بيها أن الوقت في الوقت ده، يعني إنما الصبح هاكل، اختص بما نواه. وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش، يريد قطع منته، منته واحد المنة اللي واحد حدها له هدية، يعني تناولت يمينه كل ما يمتن به. يبقى هنا عممنا اللفظ، عممنا النية مش عممنا اللفظ. مثال، هو بيقول هنا واحد عطشان، وبعدين واحد بقى زميله صاحب منة عليه، منة عليه يعني بيزله بالكلام يعني، فاداله ماء قال والله لا أشرب منك ماء، طب اداله بقى أكل، هينطبق عليه نفس اليمين، لأن يقصد أنه لا يقبل منه شيئا لا ماء ولا غير، ولكن اللفظ على الماء لأنه ده تعيين الحادث. جميل، فيريد قطع منته، تناولت يمينه كل ما يمتن به، لأن ذلك للتنبيه على ما هو أعلى منه، الماء وغير الماء، كقوله تعالى ولا يظلمون فتيلا، ماشي، أقل شيء يريد لا يظلمون شيئا. قال الشاعر ولا يظلمون الناس حبة خردل، وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها، يريد قطع منتها، فباعه وانتفع بثمنه حنث، لأن تدخل فيه المنة، هو مش هلبسه بس خده منها وباعه هيحنث، لأن هو كان قاصد قطع المنة. ولا يتعدى الحكم إلى كل ما فيه منة، لأن لكونه ثوبا من غزلها أثرا في داعية اليمين، فلم يجز حذفه، يعني مش ممكن يكون المسألة ديت فيها حاجات تانية غير المنة، فعشان كده إيه إحنا هنضطر إن إحنا مش هنعمم في المثال ده. وإن حلف لا يأوي معها في دار ينوي جفاؤها، يعني مش هيخش معها بيت، ولم يكن للدار أثر في القصد، فأوى معها في غيرها حنث، لأنه كان قاصد أنه ما يعودش معها في حتة. ولا يحنث بصلاتها بغير الإواء، الصلاة بغير الإواء يعني يتكلم في التليفون أو يقابلها في مكان، يعني لأن له أثرا فلا يحذف. وإن قال إن رأيتك تدخلين الدار فأنت طالق، يقصد منعها الدخول بالكلية، حنث بدخولها وإن لم يرها. اليمين لو أنا شفتك دخل البيت تبقى طالق، هو ما شافهاش بس دخلت تبقى طالق، وإن لم يرد ذلك لم يحنث حتى يراها تدخل اتباعا للفظه. يبقى في الحالة دي احنا بنقول له لما انت قلت لها لو انا شفتك قاصد انك انت فعلا لما تشوفها ولا تدخل وخلاص، لان احيانا بيبقى في نوع من المجاز في اللفظ، يعني لو شفتك داخلة معناها ان انت لو دخلت بدون اذني. وان حلف ليقضينه حقه في غد، يريد الا يتجاوزه بالقضاء، فقضاه قبله لم يحنث، قال له والله انا هديك الفلوس بكرة، وراح اداله النهاردة لم يحنث. ليه؟ لان قاصد بكرة اخر معاد. ماشي. وان حلف لا يبيع ثوبه بمئة، يريد الا ينقصه، فباعه باقل، حنث، لانه هو ايه كان قاصد ان هو مش هبيعه اقل من مية. وان حلف لا يتزوج، حنث بالعقد الصحيح، لو عم كتب كتابه يحنث. وان حلف لا يتزوجن بر بذلك، بالعقد الصحيح يعني كتب كتاب، يعني الا ان يقصد بيمينه غيظ زوجته، او يكون سبب يمينه يقتضي ذلك، فلا يبر الا بتزويج بغيظها، يعني قال والله لانا متجوز عليك لازم يتزوج بدخله. فان وطأها على وطأها على التزوج والطلاق قبل الدخول ليحل يمينه، أو يتزوج من لا يغيظها تزوجها لم يبر، يغيظها تزوجها لم يبر. هو قصد يغيظ مراته، فقال والله اللي أنا متجوز عليك، كيف يبر بيمينه؟ إن هو يتزوج زواجا صحيحا حقيقيا بدخول، لأنه يقصد غيظها. فلو كتب كتابه بس مش هينفع، لو اتفق مع واحدة ان هو يتجوزها ويطلقها بدون دخلة مش هينفع، لو اتفق مع واحدة يتجوزها ويخش بيها بس مش هتتغاظ منها مش هينفع. وشوف، او يتزوج من لا يغيظها تزوجها، يعني هي واحدة مش عادي ممكن تتجوزها عادي مش هتضايق. قال اصحابنا في من حلف لا يتزوجن على امرأته لا يبر حتى يتزوج نظيرتها، يعني شبهها يعني، ويدخل بها، نظيرتها يعني في نفس المستوى مش أقل منها. والصحيح أن هذا لا يعتبر، لأن غيظها يحصل بدونه. فإحنا طبعا هنحقق في المسألة، هي هتتغاظ إزاي بأي واحدة وخلاص بدونها تنغاظ، يعني أنت تسيبني وتشوف وتبصلها أعلى منها تتغاظ، يعني أنت أنا أقل منك يعني أقل منها، في جميع الأحوال هتنغاظ. فالفصل اللي فات ده في نية الايه اليمين. وإن تأول الظالم في يمينه لم ينفعه تأويله، لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، رواه مسلم وأبو داود. ولأنه لو ساغ له التأويل لبطل المعنى المبتغى باليمين. هنا بقى تأويل اليمين، هو هنا بدأ بالظالم يأول اليمين، لا مش قصدي، اليمين مؤول يعني اللفظ يراد به غير ظاهره. ولأنه لو ساغ له التأويل لبطل المعنى المبتغى باليمين، وهو تخويف الحالف ليرتدع عن جحوده خوفا من عاقبة اليمين الكذبة. طيب وإن كان مظلوما فله التأويل، نص عليه أحمد في رجل له امرأتان اسم كل واحدة فاطمة، فماتت إحداهما فحلف بطلاق فاطمة ينوي الميتة. إن كان المستحلف ظالما فالنية نية صاحب الطلاق، وإن كان الحالف ظالما فالنية نية الذي أحلفه. يبقى كده لو إن اليمين صادرة من مظلوم له أن يعرض في اليمين، ماشي. أما لو صادرة من ظالم لا يجوز له التأويل. وإن كان الحالف ظالما فالنية نية الذي أحلفه، خلاص. يعني إحنا لو كان في قضاء وأنا بحلف، هل هذا الحالف مدعي أو مدعى عليه؟ مدعي يعني ممكن يكون ظالم، وممكن يكون مدعى عليه هو الظالم، خلاص. فروى أبو داود قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد، خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذوا عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، فحلفت أنه أخي فخلى سبيله، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال أنت كنت أبرهم وأصدقهم. المسلم أخو المسلم، يبقى مينفعش يحلف على الكذب والزور، إنما بيعرض فيه لينقذ مصلحة، خلاص. دي أحيانا بتبقى فيها نوع من الأيمان اللي بتبقى فيها زور وظلم وشهادة زور. فإن حلف إن كان مظلوم ويستنقذ حقه يجوز أن يحلف ويعرض في اليمين، إنما مينفعش يكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم، هو هناك ما كذبش، هو بيحلفه إن ده أخوه ولا مش أخوه، التاني إن ده أخوه في النسب، قصده إن هو أخوه في النسب، وهو لما حلف قال أخويا في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت إيه كنت أبرهم وأصدقهم. ولأنه عنى بكلامه ما يحتمله على وجه لا يبطل حق أحد فجاز، كما لو عنى به الظاهر. وإن لم يكن ظالما ولا مظلوما فظاهر كلام أحمد أن له تأويله، لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في المعارض لمندوحة عن الكذب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. وقال الرجل يمزح ولا يقول إلا حقا يعني فيها تأويل، ماشي. قال الرجل إن حاملوك على ولد ناقة، فقال الرجل ما أصنع بولد الناقة، فقال وهل تلد الإبل إلا النق. ولد ناقة هو فهم إيه على عجل صغير، وإن أنتوا هتشيلون على جحش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له وهل تلد الإبل إلا النق، ما هو حتى لو كبر هيبقى ولد ناقة برضه. قال بعض أهل العلم الكلام أوسع من أن يكذب ظريف، يعني التأويل. يبقى خلاصة المسألة ديت اليمين الكذب دي ما تنفعش في جميع الأحوال. اليمين المعرضة المؤولة تنفع إن كان في أمر مباح لا ظالم ولا مظلوم، أو في الكلام الهزار إن حملوك على ولد ناقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم معاه واخد بالك ما بيحلفش، فده ينفع برضه. أما إن كان ظالم لا يجوز له إلا أن يحلف يمينا صادقة ليس فيها تأويل ولا، وحتى اللي بيحلفه لابد أن يحلفه على البت. البت يعني إيه؟ يعني الاحتمالات يقطعها، اللي يقطع الاحتمال يعني إيه؟ لو في احتمال يقول له كذا ومش كذا، أني أخذت مثلا، احلف إن أخذت 1000 جنيه، أخذتهم بيدي لا أكثر ولا أقل، بس ممكن يكون واخد أكثر من 1000، يقولك أخذت 1000 وأكثر، يعني مش أقل من 1000. فلازم اللي يحلف على البت عشان ايه، لو ان في اليمين لو في ثغرة هو يقفلها. اما المظلوم له حق في انه ايه يؤول يعني يعرض. اوسع من ان يكذب ظريف، يعني مش كذب الظريف اللي هو ايه، انه يؤول الكلام في صورة فيها ظرف، زي واحد مثلا بيعمل نكتة ما فيهاش كذب، الكلام اوسع من كده، واخد بالك، فيها ضحك، الكلام اوسع من كده. ايوه الكلام اوسع من ان يكذب ظريف. يعني احنا لو واحد ظريف، ظريف يعني ايه؟ ان هو يتلاعب بالالفاظ ويبقى الدنيا واسعه معاه، يقدر يقول كلام فيه خف الدم وما بيكذبش، فبيقول كلام اوسع من ان هو يبقى كذب، لان المعلوم ان هو كذب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان حملوك على ناقه، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيكذب، والكلام فيه سعه، وهو يحتمل فعلا ان يكون ولد ناقه، لا يدخل الجنه عجوز، الكلام يحتمل ولا لا يحتمل، ولكن اللي فهم كلام، فالكلام اوسع من كده. طيب هنيجي لحكم النكت، واحد بيحب ان هو يقول نكته، هنقول برضو الكلام اوسع من ان ايه يكذب ظريف، ما دام النكته ما فيهاش غيبه، فيهاش شيء محرم من الالفاظ، يبقى يجوز ان هو يقولها في صيغه فكاهه مش في صيغه خبر او اشاعه. خلاص لا مره واحد دي نكته، انما الاشاعه والخبر فلان عمل كذا او فلان عمل كذا، دي اشاعه وخبر، انما مره واحد عمل كذا دي قصه ظريفه انا بحكيها، سواء حدثت او لم تحدث، ما كليلة ودمنا كلها ما حدثتش، وفي احد اشياء لم تحدث وتذكر على سبيل الامثله. ماشي، لا مش كذب، انا ما كذبتش، انا ما قلتش خبر عشان اكذب، الكذب في الاخبار، ما انا بقول لك هي خرج عن صوره خبر او اشاعه. ماشي، هذا في سالف الأزبنة، خبر بلغني أن رجل عمل كده، لا بلغه، أمال جايب النكتة دي منين؟ مألفها هو الأصط. جواز الروايات القصصية تنفع ولا لا؟ ماشي تنفع، أنا بحكي بألف رواية قصصية يؤخذ منها عبر وحاجات، ينفع؟ يجوز، لأنها قصة روائية من الخيال، الخيال مش كذب. أنا لما أتخيل وأحكي لك، أنا أقول لك أنا هتخيل مثلا أني كذا كذا وحصل كذا كذا، هل هذا كذب؟ لا، لأن ده تخيلات قصصية. ما أنا بقول لك لازم تبقى واضحة من الأول أن دي نكتة أو ليس خبر حقيقي، خلاص، فاعتبر أن دي قصة فكاهية. ماشي، فصل. ومن لم تكن له نية، هنا بقى الفصل الثالث ده، الفصل الثاني ده كان في تأويل الظالم، الفصل الثالث ده خد بالك ان المسائل ملهاش علاقة ببعضها، الفصول ملهاش علاقة ببعضها. من لم تكن له نية وكان ليمينه سبب هيجها، يقتضي معنى أعم من اللفظ، مثل من امتنت عليه زوجته فحلف لا يشرب لها الماء من العطش، أو لا يلبس ثوبا من غزلها، أو حلف لا يأوي معها في دار لسبب يقتضي جفاءها، فحكمه حكم القاصد لذلك. هنا بقى نقول له أنت كنت ناوي إيه؟ يقول مش ناوي حاجة، هو حصل الموقف كده ومتنجى حلف عليه، فنقول له إيه الموقف؟ فقال أنا بتديني كوباية مية، قال لي تطفحها بالسم الهاري، فقال لها طب والله ما أنا شرب منك مية تاني، ده معناه قطع المنة، خلاص ما انا مش عايز. فلو هي وضبط له الغدا هيحنس، لان هو اكتر من مي، لان السبب دليل على النية والقصد فقام مقامه. وان كان اللفظ اعم من السبب، اعم من السبب، كرجل امتنت عليه زوجته ببيتها فحلف لا يسكن بيتا، او دعاه انسان الى غذاء فحلف لا يتغدى، ففي وجهه. هنا بقى اللفظ أعم من السبب، السبب هو المنة، فمراته بتدي له كوباية شرب، قال لها والله ما نشرب تاني، قصده منها ومن غيرها، صح؟ فبيقول فيها وجهان، أحدهما يحتمل اللفظ على عمومه، لأن كلام الشارع إذا ورد على سبب خاص حمل على عمومه ولم يختص محل سببه، فكذلك اليمين، والثاني يختص بمحل السبب، والراجح أنه يختص بمحل السبب. لما يقول لها والله من شرب تاني يقصد منك، لأن كان في سبب بعث عليه اليمين، لأن قرينة حاله دل على إرادة الخاص أشبه ما لو نواه، ولأننا أقمنا السبب مقام النية في التعميم فكذلك في التخصيص. لو حلف على شيء لسبب فزال، مثل من حلف لا يدخل بلدا لظلم فيها فزال الظلم ثم دخل. قال القاضي أحنف وذكر أن أحمد نص عليه، خلاص كان في سبب والسبب زال، بخلاف أن توهم وجود سبب. ماشي، توهم وجود سبب، قال والله من داخل هذه البلد لظلم فيها، وبعدين اكتشف أنه ما كانش فيها ظلم أصلا، ده الأخبار اللي وصلت له كانت كاذبة، ففي الحالة دي كده اليمين يسقط. هنا بقى الإمام أحمد قال، القاضي قال إن الإمام قال يحنث لعموم اللفظ إنه مش داخل، بس كان نيته إن كان في ظلم فيها. وذكر أن أحمد نص عليه، وإن حلف على زوجته أو عبده ألا يخرج إلا بإذنه فخرج عن ملكه، فقال القاضي تنحل يمينه لأن قرينة الحال تقتضي تخصيصها بحالة الملك، فأشبه ما لو صرح به، فيخرج في هذه المسألة وفي التي قبلها وجهان قياسا لكل واحدة منهم على صاحبتها. طيب، هنا قال لزوجته لو خرجت بدون إذن تبقى طالق، وبعدين طلقها وخرجت بعد الطلاق ما عادتش زوجته، أو قال لعبده لو خرجت بدون إذني تبقى يعني حضربك، وبعدين أعتقه وخرج بدون إذنه انحل يمينه لأنه ما عادش ليه ملك عليه. وإن حلف لعامل لا يخرج إلا بإذنه فعزل، واحد شغال عنده يعني وبعدين رفده، أو حلف لا يرى منكرا إلا رفعه إلى القاضي فلان فعزل، القاضي ده يعني، وأشبه هذه ففيه وجهان لذلك نفس الكلام يعني. فإن قلنا لا تنحل اليمين بعزله فرفعه إليه بعد عزله بر، وإن قلنا تنحل بذلك فرأى منكرا في ولايته وأمكنه رفعه إليه فلم يرفعه إليه حتى عزل ثم رفعه إليه لم يبر، لأنه هو اللي قصر في رفع اليمين، رفع المظلم. فصل. فإن عدم ذلك يعني لا يمين ولا قرينة تعلقت يمينه بما عينه، فمن حلف لا أكلت هذا الرطب أو هذا العنب فصار دبسا، الدبس اللي هو إيه المية اللي طلعة من البلح الأسمر، أو خلا أو ناطفا من العنب يعني، أو لا أكلت هذا الحمل فصار كبشا، أو لا أكلت هذا البر فصار دقيقا أو خبزا أو هريسة، أو ما تولد من المحلوف عليه فأكل منه حنث، لأنه كل ده إيه من جنس اللي حلف عليه. قال والله من أكل الأمحدة، فالأمحدة الطحن فكل من الطحين هيحنث لأنه منه، احنا نقول له نيتك إيه؟ يقول ما فيش نية، هو نيتي اليمين وخلاص. طيب في سبب؟ ما فيش سبب، يبقى لا في نية ولا سبب. وإن حلف لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا فكلمه، أو لا دخلت هذا الدار فصارت فضاء أو مسجدا أو حماما فدخلها، أو لا لبست هذا الرداء فلبسه قميصا أو سراويل أو اعتم به، أو لا ركبت هذه السفينة فنوقضت ثم أعيدت وركبها، أو لا كلمت زوجة فلان هذه ولا عبده هذا، أو لا دخلت داره هذه، أو لا كلمت بكرا عبد زيد ولا هندا زوجته، أو لا كلمت زيدا سيد بكر أو زوج هند أو زيدا صديق سعد فزال ملكه عنهن وفعل ما حلف عليه حنث. برضو لأنه فيش نية ولا تعيين ولا سبب، فذكر على العين لأن عين المحلوف عليه بقية فحنث به، كما لو حلف لا أكلت هذا الكبش. طب فرضنا هو اتخانق مع زيد وقال والله ما انا مكلم مرات زيد وطلقها وكلمها بعد الطلاق يقع؟ لا، لان سبب اليمين هو كان متخانق مع زيد بسبب مراته. غير دي بقى، دي بيقول والله ما انا مكلم زوجة فلان. طب في سبب؟ يقول لا. في نية؟ لا. يبقى هي الست ديت حتى لو اتطلقت يبقى انت عينتها، كأنك زوجة فلان ديت انت قلت لها صفة وتقصد بها العين. كما لو حلف قال لا أكلت هذا الكبش فذبحه وأكل من لحمه، ويحتمل ألا يحنس في هذا كله، ده احتمال ضعيف في المذهب يعني. وإن إذا إن استحالت العين مثل أن حلف على هذا البر فصار زرعا، أو على بيضة فصارت فرخا، أو على خمر فصار خلا، لم يحنث لأن الأعيان استحالت فزال حكم اليمين. ومتى كانت نية الحالف على شيء مقيد بصفة فتقيدت يمينه بذلك، ومتى حلف لا يدخل دار فلان ولا يكلم عبده ولا زوجته ولا يركب دبته وقصد معينا تعلقت اليمين بعينه، سواء بقي لفلان أو انتقل عنه، ولا تتناول يمينه غير تلك الدار والعبد والدب والزوج لأنه تعين بنيته، وإن لم يعين حنث بكلام كل عبد وزوجة له، ودخول كل دار مضافة إليه بملك أو إجارة أو سكنة، لأن الدار تضاف إلى ساكنها. قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن، وهم بيوتهم مش بيوتهم المطلقات، ماشي، لا يخرجن ولا تخرجوهن من بيوتهن، يريد بيوت أزواجهن التي يسكنها، هي في الحقيقة بتجوزها بس سماها بيوتهن إيه نسبة إلى إيه إنها سكنة فيها يعني. ولا يحنث بكلام عبد زال عنه ملك فلان ولا دار، ولو حلف لا يدخل دار عبد فلان، ولا يركب دبته ولا يلبس ثوبه، فلبس أو سكن أو ركب ما جعل برسمه حنث لما ذكرنا، ولأن إضافة الملكية هنا غير متحققة فتعين صرفها لغير الملكية. أضرب مثال، مثلا واحد قال والله ما أنا داخل بيتك، ودخل بيت جوزها اللي هي ساكنة فيه يحنث. ليه؟ لأن هو في بيتها، مش النسبة هنا مش نسبة ملكية، نسبة سكن، كأن واحد مأجر شقة وقلت له والله ما أنا داخل شقتك، فينفع نقول له لا خش عادي لأنها مش شقته؟ لا، لأن هي نسبة السكن. لأن الآية بتقول إيه لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، لهم يخرجوا من بيوتهم مع إنها مش بيوتهم. وإن عدم التعيين تعلقت يمينه بما تعين الاسم. هنا رابع مرحلة، أول مرحلة كان فيه نية، تاني مرحلة كان فيه سبب، تالت مرحلة لا نية ولا سبب، أخذنا العين. هنا بقى مفيش عين، عدم التعيين، كانش فيه تعيين، أخذنا الاسم. والأسماء ثلاثة أقسام، أحدها أسماء عرفية. طب أنا هلخصها وبعدين نقرأ. معنى الاسم إيه؟ معنى الاسم إنك أنت هتعتبر إن لا يوجد نية تخصيص ولا سبب للتخصيص ولا عين للتخصيص، فناخد الاسم العنوان. والأسماء بتختلف بتتضارب على معانيها في ثلاث ضروب، ماشي. الأول ثلاث حقائق، يعني الحقيقة الشرعية للإسم، وبعدين الحقيقة اللغوية للإسم، وبعدين الحقيقة العرفية للإسم. ثلاث حقائق، حقيقة عرفية وحقيقة شرعية وحقيقة لغوية. الثلاث حقائق لو اتفقوا مش هنختلف في المسألة، لو اختلفوا هنقدم أنه حقيقة العرفية، خلاص، رغم ان المسألة دي فيها خلاف. هنا بيقول بنقدم الحقائق الشرعية وبعدين الحقائق اللغوية وبعدين الحقائق العرفية، ولكن لجهل الناس بالحقائق الشرعية واللغوية هنقدم الحقائق العرفية، ماشي. يعني مثلا والله لا ادخل بيتا، المسجد بيت، صح، بيت الله، ودخل مسجد هنقوله لا مش هتحنث. اللي هيقول بالحقيقة الشرعية هيقول يحنث لأن المسجد بيت الله، العرفية مش هيحنث لأن مفيش حد بيقول على المسجد بيت. هيضرب أمثلة بقى، هو بيقول أول حاجة الأسماء العرفية، وهي الأسماء أسماء اشتهر في العرف استعمالها في غير موضوعها، وهي أربعة أنواع. أحدها ما صارت الحقيقة فيها مغمورة لا يعرفها أكثر الناس، كالراوية للمزادة، وحقيقتها البعير الذي يستقى عليه. يعني هو بيقول دي حقائق مهجورة، اتخذت لفظها وأراد بها معناه، زي الغائط. الغائط ده اللي هو ايه؟ المكان المنخفض. سموه في العرف ده في العرف غائط ده، او في الشرع هو البراز، العذرة، ماشي، للفضلة المستقذرة. وحقيقة الغائط المكان المطمئن اللي هو المنخفض يعني، والعذرة فناء البيت، العذرة اللي هو الجنينة. طب ليه سموها الاسم القبيح ده؟ للمكان اللي كانوا بيعملوا فيه. فهذا تنصرف اليمين عليه إلى الاسم العرفي دون الحقيقي، لأنه يعلم أنه لا يريد غيره، فصار كالمصرح به. ولو حلف لا يأكل شواء اختصت يمينه اللحم المشوي دون المشوي من البيض وغيره. قال والله ما نأكل مشوي تاني. نشوف في العرف المشوي ده معناه إيه؟ بيض مشوي، لحمة مشوية، فراخ مشوية، كل ده مشوي. إنما البطاطا المشوية تنفع؟ أو الذرة المشوي؟ مش داخل فيه، لأن قصد كلمة الشواء في العرف يعني لو واحد يقول لك أنا هنروح نشوي، وبعدين إيه أنت خطر في بالك إيه؟ يا لحمة يا فراخ. ما قالكش مثلا هنروح نشوي ذرة أو سمك، على حسب الحال يعني. اختصت يمينه باللحم المشوي دون المشوي من البيض وغيره، لاختصاص الشوي باللحم المشوي دون غيره. وإن حلف على الدابة، الدابة لم تتناول يمينه أدمي. لا أركب دابة، مش داخلة طبعا، الإنسان مش داخل فيه، ولا ما لا يسمى دابة في العرف. وإن حلف لا أستظل بسقف، لم تتناول يمينه السماء. وإن كان الله تعالى قد قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا، يعني فينا تضارب في اللغة، في الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، لأن السقف لا يطلق في العرف إلا على أسقف البيوت والمنازل. ولو حلف على السراج لم يتناول الشمس لعدم تسميتها عرفا، والله عز وجل سمى الشمس السراج. وإن اختلف أهل بلدين في تسمية عين انصرفت يمين الحالف إلى تسمية أهل بلده، لأنه لا يريد غيره، فأجمه ما لو اختلفت اللغات. ده أول نوع اللي هو الحقيقة العرفية التي لها حقائق أخرى مهجورة. النوع الثاني ما لا يزيل الاسم عن الحقيقي، مثل اللحم يتناول في الحقيقة لحم السمك، فنشوف هو قاصد لحم السمك ولا لا. قال والله بناكل لحمة وجبنا له سمك وكل، وقال لنا كنت ناوي، ولا كان في سبب، ولا كان في تعيين، فيبقى كده كل ما يتناوله الاسم. في العرف ولا في الشرع؟ في العرف سمك اللحمة مش لحمة، في الشرع وفي اللغة يسمى لحم، صح؟ لو انت رحت الواحد بيبيع سمك ولحمة قلت له هات لي كيلو لحمة، كيلو لحمة، عمره ما هيتصور في العرف انه هو هيطلع لك سمك ويقول لك نقي. قال تعالى لتأكلوا منه لحما طرية، ولا يفهم ذلك عند إطلاق الاسم. فذكر الخرقي أنه إذا حلف لا يأكل لحما فأكل من لحم السمك حنث، لأن الله تعالى سماه لحما، ولأن لحم حيوان أشبه لحم الطير. وقال ابن أبي موسى لا يدخل إلا أن ينويه، لأنه لا يطلق عليه اسم اللحم أشبه الجراد، ولأن الظاهر أن الحالف لم يرده بيمينه فأشبه النوع الذي قبله. احنا هنا بنردها للمسائل العرفية. وإن حلف لا يدخل بيتا فنص أحمد على أن يمينه تتناول المسجد والحمام، لأن الله تعالى سمى المسجد مساجد بيوتا، قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، وفي الأثر بئس البيت الحمام. وإذا كان بيتا في الحقيقة وتسمية الشارع حنث بدخوله كغيره، وفي الحقيقة العرفية يعني هم في بلدهم بيسموه بيت. ويحتمل أن لا يحنث لأنه لا يسمى في العرف بيتا أشبه النوع الأول، ويدخل في يمينه بيت الشعر، بيت الشعر، بيت الشعر اللي هو الخيمة يعني، والمدر، بيت المدر اللي هو الطين من الكوخ طين يعني، لأنه بيت حقيقة وعرفا، ولا تدخل فيه الخيمة لأنها لا تسمى بيتا. الخيمة اللي هي من قماش بنعملها مش بيت شعر. ولا يدخل الدهليز ولا الصفة. الصفة اللي هي احنا زي اهل الصفة كده. الصفة دي عبارة عن ايه؟ تندى كده عاملينها يناموا تحتها. ولا صحن الدار لذلك. وإن حلف على الريحان فقال القاضي تختص يمينه الريحان الفارسي لأنه المسمى عرفا. وقال أبو الخطاب تتناول كل نبت أو زهر طيب الريح كالورد والبنفسج والنرجس والمرزنجوش ونحوه لأنه يتناوله اسم الريحان حقيقة. ولحالف لا يشم وردا ولا بنفسجا حنث بشمها رطبين كان أو يابسين. فإن شم دهنها دهنهما لم يحنث عند القاضي لأنه لم يشمهما. ويحنث عند أبي الخطاب لأن الشم إنما هو للرائحة وريحهما في دهنهما. وإن حلف لا يشتريهما فاشترى دهنهما لم يحنث وجها واحدا. هنا بقى مسألة إن هو ما حلفش إن حلف إن هو لا يشم الريحان فجبنا له إحنا زيت الريحان فشمه يحنث ولا لا. إحنا هنقول في الأول لو طلعت النية والسبب والتعيين هيبقى اخر واحده على الاسم. هل الدهن يشمل اسم الريحان ولا لا؟ يشمل فهيحنث. بس طبعا ده نادر ان هو ما يبقاش في باعث لليمين الا كده يعني. النوع الثالث ما يتناوله الاسم حقيقه وعرفا لكن اضاف اليه فعلا لم تجر العاده باضافته الا الى بعضه. ففيه وجهان: احدهما يتناول الاسم جميع المسمى لعموم الاسم فيه، والثاني يختص ما جرت العاده باضافه الفعل إليه لأن هذا قرينة دل على اختصاصه بالإرادة فأشبه ما لو خصاه بيمين. فإذا حلف لا يأكل رأسا فقال القاضي يحنث بأكل رأس كل حيوان، مع أن لحمة الرأس ديت لها حاجة معينة، مش كل حاجة يعني. مثلا الخروف ليه لحمة رأس بتتاكل؟ فيش لحمة. إنما يقولك أنا مش واكل لحمة رأس، مقصودة بها لحمة الإيه؟ العجالي. فقال القاضي يحنث بكل رأس كل حيوان من النعم والطير والصيد والحيتان والجراد لعموم الاسم فيه حقيقة وعرفا. فأشبه من حلف لا يشرب ماء فإنه يحنث بشرب الماء الملح والماء النجس. ومن حلف لا يأكل خبزا حنث بأكل خبز الذرة والدخن وإن لم تجري عادة أهل بلده الحالف بأكله. ده الكلام ده لو خلت من اللي فات، مفهوم؟ كل الكلام اللي بيقوله ده لو خلى من سبب أو نية، ماشي؟ يعني لو واحد قال والله لا أكل خبزا، قلنا له نيتك إيه؟ مفيش نية. طب لو قال لنا في نية هنتعامل بالنية، ماشي؟ لو فرضنا دخل المحل وبعدين لقى عيش طويل والراجل خانق قال له والله ما أنا واكل عيش تاني، يقصد بالعيش الطويل، لا في قرينة، يبقى في الحالة ديت هي ينفع يأكل عيش إيه؟ مش طويل، قصير. وإن لم تجري عادة أهل البلد الحلف بأكله. ولو حلف لا يأكل لحما تناولت يمينه أكل اللحم المحرم لأنه هو ينعمم كل اللحم. قال أبو الخطاب لا يحنث بأكل رأس لم تجري العادة بأكله منفردا لأنه لا ينصرف إليه اللفظ عرفا. فلم يحنث بأكله كما لو حلف لا يأكل شواء فأكل بيضا مشويا. وإن حلف لا يأكل بيضا فعند القاضي يحنث بأكل بيض كل حيوان. وعند أبي الخطاب لا يحنث بأكل بيض لا يزايل بائضه في حياته كبيض السمك والجراد. يعني إيه لا يزايل بائضه في حياته؟ يعني معناه إن في بيض بيبدأ بعد البيض بتنفصل الحيوان عن البيض زي بيض السمك، بيبيض ويسيبه يمشي ما بيرقدش عليه يعني. غير بيض الفراخ، بيض الفراخ بيفضل لا يزايله يعني لا يفارقه، يفضل قاعد في لغايه ما يفقس، ما بيسيبوش ويمشي. فبيقول ده ينطبق على البيض ده ومش على البيض ده، ماشي؟ ليه؟ لانه فرق بين البيض، لان ده بيض وده ما بيسموش بيض. لا يختص، ما فيش يشمل العموم. النوع الرابع اسماء يقصد بها في الغالب معنى فإذا أطلقها في اليمين تعلقت يمينه بما يحصل ذلك المعنى. فإذا حلف لا يضربه فخنقه أو نتف شعره أو عصر ساقه حنث لأنه يقصد ترك تأليمه، يبقى فينا سببه. وإن حلف لا يضربنه بر بفعل ذلك لأنه يحصل مقصوده ويسمى ضربا. وإن ضربه بعد موته لم يبر لأنه لا يحصل مقصوده. وإن حلف لا وطئت مدينة كذا فدخلها راكبا حنث، لأن ذلك لا يراد به اجتنابها. ماشي، هنا برضو لفظ غير مراد لما يقول إيه والله ما رجلي تطأ على على على في بيتك أبدا، ودخل البيت راكب هيحنث، لأن يقصد بإني مش حق مش مش حق مش حدوس عندك، يعني مش داخل يعني. القسم الثاني هي الأسماء الشرعية، وهي التي لها موضوع شرعي كالوضوء والصلاة والطهارة والصوم والزكاة والحج والبيع، فتتعلق اليمين بالموضوع الشرعي لأنه الظاهر، وتتعلق اليمين بالصحيح منه دون الفاسد لأنه المشروع. قال ابن أبي موسى: من حلف لا يتزوج لم يحنث إلا بتزويج صحيح، ومن حلف لا يشتري فاشترى شراء فاسدا. ففيه روايتان، وإن تزوج والصحيح أنه لازم يكون شراء، لو في العرف يسمى شراء يسمى شراء حتى لو فاسد. وإن تزوج تزويجا مختلفا فيه أو اشترى شراء مختلفا فيه حنث، لأنه يطلق عليه الاسم. وقال أبو الخطاب: وإن باع وقت النداء أو تزوج بغير ولي ففي وجهان. احنا قلنا في مسائل فيها تنازع، هل هو شرعي محض ولا شرعي عرفي؟ زي الشراء، في أعراف بتدل على إن الشراء ده صحيح وهو شرعا غير صحيح، فنقول له إرادتك الشرعية هي العرفية هي المقدمة. وإن حلف لا يبيع خمرا ولا حرا حنث بفعل ذلك، لأنه يتعذر حمل يمينه على عقد صحيح، فتعين الفاسد محملا له، ويحتمل ألا يحنث لأنه ليس ببيع في الشرع. وإن حلف لا يصلين ولا يصومن، فأقل ذلك صوم يوم وصلاة ركعتين كما لو نظر ذلك. قال والله لنا مصلي، هنقول له هتصلي ركعتين بس، أو والله لنا صايم يوم واحد بس. وإن حلف لا يصلي ولا يصوم فكذلك عند أبي الخطاب، يعني يحنث لو صلى ركعتين، لأن ما دونه لا يبر به فلا يحنث بفعله كغيره من الأفعال. طب لو صلى ركعة مش هينفع، لأن ما فيش ركعة غير الوتر، ما فيش نفل غير الوتر ركعة يعني. قال قاضي: يحنث بابتدائهما لأنه سمى مصليا وصائما، واحتمل أن يخرج هذا على الروايتين في من حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضا. وإن حلف لا يبيع لم يحنث حتى ينعقد البيع بالإجابة والقبول. وإن حلف لا يهبه، قال والله ما أنا بايع الأرض، وبعدين اتفق مع واحد وهتشتريها إزاي واتفق وما كملش البيع، يبقى كده العبرة بالإيه؟ آه العبرة بإتمام العقد. وإن حلف لا يهب لا يهب لا يهبه أو لا يعيره فأوجب ذلك فلم يقبله الآخر حنث، لأن المقصود من الهبة فعل الواهب لعدم العوض فيها بخلاف البيع، فإن مقصود البائع لا يتم إلا بالقبول. وإن حلف لا تصدق عليه فوهبه لم يحنث، لأن الصدقة تختص بوصف زائد بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة ولنا هدية. وإن حلف لا يهبه فتصدق عليه تطوعا لم يحنث عند أبي الخطاب لذلك. وقال القاضي: يحنث، لأنه تبرع بعين في حياته أشبه ما لو أهدى إليه، والصدقة نوع من الهبة فتتناولها يمين الحالف على الهبة، ولم تدخل الهبة في يمين الحالف على الصدقة. يعني هو بيقول لك في فرق بين الصدقة والهبة، الصدقة اسم عام يدخل فيه الهبة، إنما الهبة لا تدخل فيه الصدقة. ولا يحنث بالصدقة الواجبة وجها واحدا لأنه ليس بتبرع. وإن أهدى إليه أو أعمره حنث لأنها هبة، وإن وصى له لم يحنث لأن الملك إنما يثبت بعد انحلال اليمين بالموت. وإن أعاره لم يحنث لأنها لا تسمى هبة، ولأن الهبة تمليك الأعيان. قال أبو الخطاب: يحنث لأنها هبة المنافع. وإن حباه في البيع لم يحنث لما ذكرنا في العارية. قال أبو الخطاب: فيه وجه آخر أنه يحنث لأنه تبرع عليه. كل دي وجهين ليه؟ لأن اختلفوا هل المحاباة تبرع ولا لا. محاباة يعني إيه؟ يعني البتاع بمية جنيه أنا هديها لك بتسعين، هل يحنث ولا لا؟ يقولك لا، لأن ده تخفيض في التمن، ما لا يسمى تبرع. وإن كان في الشرع حقيقة الشرعية التبرع، إنما هو إيه؟ لا يسمى في العرف كذلك. قال أبو الخطاب: يحنث لأنه تبرع عليه، ويحتمل ألا يحنث بحال لأنه لا يسمى هبة. قسم الثالث: ما له موضوع لغوي لم يغلب استعماله في غيره فتتناوله يمينه، مثل أن يحلف لا يأكل لبنا فيحنث بأكل ما يسمى لبنا، حليبا كان أو مخيضا، مائعا كان أو جامدا، ولا يحنث بأكل الجبن والزبد والسمن والأقط والكشك لأنه لا يسمى لبنا. وإن حلف على الزبد لم تتناوله يمينه السمن، لأن في اللغة ده مختلف عنده، ولا لبن لم يظهر زبده، فإن ظهر زبده تناولته يمينه. وإن حلف على السمن لم تتناول يمينه زبدا ولا لبنا. ويحنث بكل ما حلف عليه مفردا أو في طبيخ يظهر طعمه فيه، لأنه أكل المحلوف عليه وغيره. وإن لم يظهر طعمه في الطبيخ لم يحنث بأكله، لأنه زال اسمه وطعمه فلم يحنث بأكله كالكشك. كشك كان طبخة يعني بالزبدة بالسمنة ومش باين لها طعمه. آه. أنت بقى لما تتعرض عليك اليمين أنت بتختار له بقى حاجة عشان تدخله فيها. طيب، وإن حلف لا يأكل حنطة فأكلها خبزا أو طبيخا حنث، لأن الحنطة لا تؤكل حبا عادة، فانصرفت يمينه إلى أكلها في جميع أحواله. وإن أكل شعيرا فيه حبات حنطة ففيه وجهان، أحدهما يحنث لأنه أكل حنطة، فأشبه ما لو حلف لا يأكل رطبا فأكل منصفا نص ونص. منصفا يعني البلحة نصها أحمر ونصها أصمر. والثاني لا يحنث لأنها مستهلكة في الشعير، أشبه السمن في الخبيص. وده الراجح أنه لا لا لا لا لا يحنث، لأن الاستهلاك لا حكم له. وإن حلف لا يأكل فاكهة تناولت يمينه كل ثمرة مأكولة تخرج من الشجر، كالعنب والزبيب والرطب والتمر والجوز واللوز، لأنه يسمى فاكهة. طب اللوز مش فاكهة، مش فاكهة في العرف إنما في اللغة، فإحنا هنحملها إيه الحقيقة اللغوية العرفية. إلا بقى أنه راجل فاهم اللغة كويس وعارف أن اللوز ثمرة من الثمرات. ولأنه يسمى فاكهة. ولا تتناول القثاء والخيار والباذنجان لأنها من الخضر. وفي البطيخ وجهان، أحدهما هو فاكهة لأنه ينضج ويحلو أشبه العنب، والثانية ليس بفاكهة لأنه ثمر بقلة أشبه القثاء. بقلة يعني بتطلع من الأرض كده زي القتة كده. فصل. والإدام ما يؤكل مع الخبز عادة، سواء كان مما يصطبغ به كالمرق واللبن والدهن والخل، أو مما لا يصطبغ كالشواء والجبن والزيتون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. يعني إيه يصطبغ به؟ الإدام الخل بيعملوا له زي إيه، يتحط في كأنه إيه نوع من الصبغة يصبغ بيها يعني. قال اللحم سيد الإدام في الدنيا والآخرة، فنص على هذين وقصنا عليها سائر ما ذكرنا، لأنه يؤتدم به عادة. وفي التمر وجهان، أحدهما هو إدام لما روى يوسف ابن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرى وقال هذه إدام، هذه الإدام اللي هو الطبيخ يعني. والثاني ليس بإدام لأنها فاكهة أشبه الزبيب. وأما الطعام فهو اسم لكل مأكول ومشروب. هو هنا بدأ التفسيرات اللغوية مهمة دي عشان خطر هتفيدك بعد كده، ماشي. الإدام ما يؤكل مع الخبز عادة. الطعام خد بالك ده تفريقات لغوية. في كتاب لابن العسكري اسمه الفروق اللغوية، جميل برضو، نفس الكلام بيفرق بين الألفاظ اللغوية. ده برضو واخد جزء منها مهمة هنفيدك في التفسير في تفسيرات فقهية أخرى. هنا الطعام اسم لكل مأكول ومشروب على سبيل الاختيار. لما احنا نقول مثلا في الربا كل مطعوم، كل مقتات، الفرق بين الطعم والقوت. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. كل طعام مطعوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تحرز لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، والحلال والحرام سواء في اليمين. وفي الماء والدواء وجهان، أحدها هو طعام لقول الله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني، لأنه مشروب. والدواء مأكل ومشروب أشبه العسل. والثاني ليس بطعام لأنه لا يطلق عليه اسمه، والدواء إنما يؤكل عند الضرورة. والراجح أنه الماء والدواء ليس بطعام، ماشي. لا ليه بقى؟ لأنه هو مأكول ومشروب ليس على سبيل الاختيار، لأنه هو مضطر أن يأكل الدواء، مضطر أن يشرب الماء. طيب القوت تفسيره ما تبقى به البنية كالخبز والتمر والزبيب واللحم واللبن، لأن كل واحد من هذه يقتاته أهل البلد. يبقى الفرق بين الطعام والقوت، القوت جزء من الطعام، إنما ليس كل طعام قوت، إنما كل قوت طعام. ويحتمل ألا يدخل في يمينه ما لا يقتاته أهل بلده، لأن يمينه تنصرف إلى المتعارف عندهم. ومن حلف على اللحم، يبقى تفسير اللحم تناول يمينه لحم الأنعام والصيد والطير والسباع وكل ما يسمى لحما، ولا تناول يمينه الشحم والألية والمخ والدماغ والكبد والطحال والقلب والرئة والكلية والكرش والمصران والقانصة. قانصة اللي هي ليه؟ المعدة، أوانص. والكارع، كوارع يعني، لأنه لا يسمى ليس بلحم، وينفرد عنه باسمه وصفته فأشبه الجلد. وفي اللسان وجهان، أحدهما يدخل في يمينه لأنه لحم حقيقي، والثاني لا يدخل لأنه ينفرد باسمه وصفته أشبه القلب. والراجح أنه لا يسمى لحم أيضا. وفي لحم الرأس وجهان، أحدهما لا يدخل في يمينه أو ما إليه أحمد. في من حلف لا يشتري لحما فاشترى رأسا أو كارعا لا يحنث إلا أن ينوي، لأن اسم اللحم لا ينصرف عنه عند الإطلاق إليه. والثاني يحنث لأنه لحم. وفي المرق وجهان، أحدهما لا يتناوله يمينه لأنه لا يسمى لحما، والثاني تناوله يمينه واختار القاضي لأن خاصية اللحم فيه ولا يخلو من أجزائه. وفي اللحم الأبيض الذي على الظهر الإيه؟ المرق ليس بلحم، لا، هي الصح أن احنا نرجح للعرف، العرف لأنها فاكهة وليست خضروات، ماشي، بس احنا نتكلم عن العرف. لو واحد بتاع فاكهاني حلف، هنمشي على على على عرفه، إنما عموم الناس قال والله من واكل فاكهة وبعدين جبنا له بطيخ، هيقول لك ده خضروات. انما بقى تفسيرها العلمي، او مثلا ايه، لو احنا بقى فسرناها تفسير علمي، ايه هي بقى المملكه اللي هي الفصيله والمملكه اللي هي عايشه منها، وسب كينجدم وكينجدم الجماعه بتوع الزراعه، لا، ده مساله علميه. وفي تضعيف اللحم الاحمر وجهان، احدهما ولحم، وهذا قول القاضي وابو الخطاب لانه يسمى لحما ويسمى بائعه لحاما، ولا يفرد به الثاني هو شحم. هذا ظاهر قول الخرقي واختيار، يعني الكلام ده مش لازم ترجيح فيه، يعني اختيار طلحة العقولي لأنه يشبه الشحم في لونه وذوبه، ولو سمى لحما بمفرده فعلى هذا يكون هذا والألية وشحم البطن شحما تتناوله يمين الحالف على الشحم. وعلى قول القاضي الشحم اسم لشحم البطن خاصة لا يتناول العرف، على أن الشحم ده اللي هو الدهنة. ومن حلف لا يأكل شحما فأكل لحما أحمر وحده لم يحنث لأنه لا يسمى شحما ولا يظهر فيه شحم. وقال خرقي يحنث لأنه لا يخلو من شحم. ومن حلف على العنب لم تتناول يمينه حصرما، الحصرم اللي هو العنب الأخضر، ولا زبيبا ولا ما يتولد من العنب. ومن حلف على الزبيب لم تتناول يمينه عنبا. ومن حلف لا يأكل رطبا فأكل منصفا، احنا قلنا المنصف اللي هو نصه أبيض ونصه أحمر، وهو الذي نصفه أو أكل القدر الذي أرطب منه حنث لأنه أكل رطبا، وإن أكل القدر الذي لم يرطب لم يحنث. ومن حلف لا يكلم شيخا ولا عبدا ولا يشتري جديا ولا يأكل لحما طريا ولا رطبا جنيا لم يحنث بغير الموصوف بتلك الصفة لأن يمينه لم تتناول غيره. نوقف هنا بقى، وإن شاء الله نكمل الأسبوع الجاي. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.